سؤال 22. على بعد 150 متر من الواجب نوقف؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نعطي حق الأسبقية لمن؟ الجواب ثلاثة، ليصر الجواب أربعة.